أنا ميتوريا فتى العزم والإرادة في قلبي نار أتدرب أرتاح وإعادة أومايت البطل معلمي وأستاذي كنت أنا عدم وهو من قام بإنقاذي أنا ميدويا صوت الحق إلى الأمام أحمل راية العدالة وأسعى للسلام في كل خطوة أثبت أن الإرادة تصنع المعجزات وأن البطل الحقيقي هو من للخير يقوم بالقتالات في معاركي أقف شامخا بقوتي واجه الأشرار وأحمي الضعفاء بقبضتي من باكوغو العنيد إلى تشيكارك الظالم أنا البطل الذي يسير للسلام حالم أنا ميدويا صوت الحق إلى الأمام أحمي راية العدالة وأسعى للسلام في كل خطوة أثبت أن الإرادة تصنع المعجزات وأن البطل الحقيقي هو من للخير يقوم بالقتالات لم أكن أعلم ما سأفعل وماذا فعلت ولدت بلا قوة قوة All Might أخذت بالإصرار والتدريب قدراتي صقلت وبقوة وانفرار العالم أنقذت أنا ميدويا صوت الحق إلى الأمام أحمل راية العدالة وأسعى للسلام في كل خطوة أثبت أن الإرادة تصنع المعجزات وأن البطل الحقيقي هو من للخير يقوم بالقتالات